Book 2 14 14 الألوان فارب الثلج أبيض سنيخ بيلي الشمس صفراء سونتسا جوتاية البرتقالة برتقالية أبلسين أرانجوي الكرزة حمراء فيشنيا تشيرفونايا السماء زرقاء نيبا سينيا العشب أخضر ترافا زيلونايا التربة بنية. زملة كاريتشنيفايا. السحابة رمادية. خمارة شيرايا. إطارات العجلات سوداء. شيني تشورنية. ما لون الثلج؟ أبيض. ياكوغا كولرو سنيغ. بيلها. ما لون الشمس؟ أصفر. ياكوغا كولرو سونتسا؟ جوتها. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ياكوغا كولرو أبلسين؟ أرانجوها. ما لون الكرز؟ أحمر. ياكوغا كولرو فيشنيا؟ червоного. ما لون السماء؟ أزرق. Якого кольору неба? Синього. ما لون العشب؟ أخضر. Якого кольору трава? Зеленого. ما لون التربة؟ بنية. Якого кольору земля? Коричневого. ما لون السحابة؟ رمادي. Якого кольору хмара? Шерого. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Якого кольору шини? Чорного.